الله لطيف بعباده ارزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقبل أن نتعرض للفهم في هذه الآية نحب أن نستدرك على اللقاء السابق أن نسينا أن نذكر فتنة المستشرقين في بعض ما نزل في السورة، فقد قالوا إذا كان الله قد قال إن الله أوحى إلى محمد ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، فما الضرورة إذن لمجيء الرسالة في الآخرة ما دامت الوصية اللي جاي بها الرسل هي المدرسة؟ هذه واحدة. الثانية أنهم قالوا أن في القرآن بعض التعارض، لأنه يقول إننا أوحينا إليك وصينا وعملنا زيهم زي الرسل اللي سبقوك، بعد ذلك في آيات أخرى يقول قرآنكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى إذن في حاجة الحين عند محمد غير اللي وصى بها إيه. أما ردنا على الأولى فإن الحق سبحانه وتعالى في موكب الرسل جميعا أعطى أشياء هي ضرورية للعبودية، وهذه الشرائع كلها متفقة عليها. أول هذه الأشياء التوحيد وعدم الشرك، ثانيها الإيمان بالكتب وبالرسل، ثالثها الإيمان بالبعث. هذا قدر مشترك لا يتغير، وهو قول الله ما وصينا، أي في الأشياء الثابتة الضرورية. وأيضا فيه أشياء لا تتغير أبدا في كل الرسل، وهي التوحيد أيضا كما قلنا، والصلاة والزكاة في كل ما يمكنش أبدا الرسول يخرج من هذين الأمرين الاثنين، وسلامة المجتمع من إيذاء المجتمع. كل الرسل متفقين في الايه في هذا الامر. الدليل على ذلك ان سيدنا ابراهيم حينما اسكن من ذريته بواد غير ذي زرع علل ذلك بقوله ربنا ليقيموا الصلاه، يبقى ده عند ابراهيم. وايضا يقول له وعهدنا الى ابراهيم ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبرضه لما كبر اسماعيل ابنه قال له عهدنا الى ابراهيم واسماعيل الاثنين ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يبقى دي امر موجود. وبعدين جه سيدنا ابراهيم، الله سيدنا ابراهيم برضه في حكايه الايه ده سيدنا ابراهيم. وبعد ذلك ما جه سيدنا ابراهيم نيجي نلاقي القوم يقولوا لشعيب ايه يا شعيب أصلاتك تنهاك أن تنهاك ما يعبد آباؤنا، يبقى في صلاة الله. وبعد ذلك نأتي لعيسى، عيسى الحق سبحانه وتعالى يقول في حق أمه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، وزكريا يقول في نفسه إيه فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب وهو قائم يصلي. الله دي مسألة، يعني إذا الصلاة إيه أمر ضروري، فالصلاة أمر ثابت ضروري في كل الأديان والزكاة. ولذلك تجد في سورة أعوذ بالله من الشيطان سبح اسم ربك الأعلى في آخرها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فتزكى، عشان المجتمع يستقر في الاقتصاد، وذكر اسم ربه صلى. وبعد يبقى اذا نشوف ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم، امر متفق عليه. وايضا متفق على اشياء وهي تطهير كل جوارح النفس البشريه من الاثام اولا، لان التخليه من الاسم قبل التخليه بالطاعه، الجوارح كلها من اول القلب لحد القدم. الله فيجي يقول اول جارحة اللي هي الام دي القلب اللي الرسول قال لنا فيها ايه، وفي الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، يقول دي مطلوب له اشياء.

المزفرة اللي بتنضع عطر وقريش كده ينتقش منها الايه الانسان، والمية بتجري حوالي الروضة في روضات الايه الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. احنا لما نشوف الحياة نجد ان الواحد مثلا يتعلم صنعة او يتعلم علم او يقعد 15 سنة يتعلم ويشقى فيهم وانكنصري ولا حاجة، شوف القسطة بيعمل فيه ايه وبيهينه وبيتضربه وبيعقوه وبيعمله الغلط يتعلم عشان ايه؟ عشان يبقى كويس كده ويبقى عنده. طب واللي بيقعد يبحث يمسك في الدنيا والوظيفة ومش عارف بيتعب ليه المدة دي 15 سنة؟ قال لك عشان بعدين يبقى يتوظف كده ويبقى عنده خدامين يقضوا له حاجات، وهو يقعد يلاقي يا ولد هات الشيء الفلاني يا ولد هات الشيء الفلاني. الله، اذا كل واحد بيجتهد عشان يرتاح، كل واحد بيجتهد عشان ايه؟ عشان يرتاح ويبقى عنده بقى بتاع ويطبخ وهات ياض وروح وهم الله. وبعدين بقى طبعا الاول، طب انت بتعمل كده عشان ترتاح، ترتاح هيعملوا لك هم؟ اه طيب انت عارف يعملوا لك ايه؟ يرشوك ولا ما يرشوكش ولا مش عارف ايه؟ يطبخوا لك ولا يجيبوا لك شاور؟ انت عارف ايه هيعملوا لك؟ ولكن لازم يعملوا، الناس عندك بقوم يعملوا لك. انما في الاخره بقى تعبت شويه في الدنيا اللي انت عايشها وبعدين تروح في الاخره، مش تحط رجل على رجل، مش حد يقضي لك عشان تبقى تحت رحمته ويجي ولا ما يجيش، يمكن ينقمص ويسيبك ولا بتاع. لا، كن زي ما يقتله ذلك سجل قدامك. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب دلوقتي بنعمل زوار كده، لما نروح بلاد كده نعمل زوار كده، يجيب يبقى اشقاء يجيب زوار يعمل قهوه، بعدين برضه من الممكن بعدين في الثلاثه الواحد يجيب زوار، يجيب المكرونه زوار، يجيب مش عارف ايه ممكن، انما مش غير بيعملها لك. طب ولما يتمرر عليك غير ما تعملها؟ انما انت لما بتتعب في الطاعه مده الحياه الدنيا ايه اللي هيحصل؟ يخطر ببالك الشيء فتجده ايه؟ فتجده عندك. هل ممكن ان يصل البشر الى هذا؟ وبعدين في حاجات انت شفتها في الدنيا ربنا يجيب لك مثلها في الاخر، وبعدين تقول ما هي دي اللي قال لك طب كلها بس، واوتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقلت قال لك طب بس كل ده غير ده خالص، خلف مانجا هيجيب لك مانجا بس تايدة كلها مش ايه، برتقال برضه مش ايه شيء. الله، كلما رزقوا ليه؟ لان كمالات الله لا تتناهى، مش هيقعد كده على نعمة كده رقيبة، يرتقي يرتقي يرتقي يعني، وحسبه انه كل ما يخطر على بالك يروح ايه؟ يروح جايلك. يبقى لما يتعب شوية بقى في الدنيا، وان كان ما فيش تعب، لما يجي يقيس مسائل الدين المطلوبة منه يعيش برضه سعيد ويعيش هانئ ويعيش مبسوط. هذلك هو الفضل الكبير، مش الفضل انك تتعب لك شوية في الدنيا وبعدين غيرك يخدمك وغيرك يجيب لك وغيرك يعمل لك، لا، الفضل ان محدش يعمل لك ابدا، تقعد كده وتكتر على بالك يجي اللي ولا تمد ايدك لزرار حد. نعم، ويقول لك فيها ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما يجي يدين الجنة يجيب لنا ظلم للدنيا، ليه؟ لان ما دام فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نضع لها الفاظ؟ الانسان ما يضعش لفظ الا للشيء اللي عارفه، وانا مش عارفه فممكنش اضع لها الفاظ. ولذلك ساعة ما يتكلم يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل انما مش هي. ليه؟ لان ملكات ما عندكش الفاظ تعبر عن الاشياء اللي هي موجودة فيها، اللي موجودة فيها. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الفضل الكبير الذي يبشر الله عباده، يبشر من الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما هو ان الذين قالوا ربنا الله، ما هي البشرى دي تبقى بحاجه لسه جايه، ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم ايه توعدون. ذلك الذي يبشر الله عباده، اي به الذين امنوا وعملوا الصالحات. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قضية متعلقة برسوله في أمر الدعوة، قل يا محمد

إلا أن تعطوني حق القربة. حق القربة إيه؟ مش ضروري تأمنوا بيه، مش راضين تأمنوا ما تأمنوش، بس تدوني حق القربة في أن لا تؤذوني. ما بقول لكم تسلموا، ما تؤذنوش ولا تسلموني لعدوي، هذا اللي أنا عايزه منكم بس. الله، لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربة. أدي واحدة. طيب أمال الثانية إيه؟ أو إلا المودة في قرباي الأقارب بتوعي. ليه؟ قال لك لأن أقارب رسول الله كونوا من معين على العيش مثل بقية المسلمين، لأن الفقير من المسلمين بياخد زكاة المال، ودول محرم عليهم الزكاة، ما ياخد الزكاة، يبقى على الأقل يبقى بينكم وبين بينهم إيه؟ بينهم ود يعوضهم، لأن قرابة رسول الله كده يبقوا فقراء ولا في ما يحصلش أي حاجة، وتعاملوهم كويس. ولذلك بيروا أحاديث، بس بيقول إن الناس التانيين هم اللي قالوه، إنه قال من مات على حب آل بيت رسول الله مات شهيدا، مات مغفورا له، مات وتحييه الملائكة في قبره، مات وفي قبره باب يؤدي به إلى الجنة، ومات مغفورا له، ومن أبغض آل محمد فهو آيس من رحمة الله. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام زي كده، قال إيه؟ أحب الله لما يرزوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله، من منسوب لله أحبوني، وأحبوا أهل بيتي لحبي. هذه معنى من المعاني. طيب إلا القربة، إلا المودة في القربة، طيب قرباء كنتم؟ يعني كل واحد يروح لقرباء ويد قريبه يقول له طيب اسمع لي، لو أن كل واحد واجد ما عندك يعني رزق، ويجي الدوائر أقربه ويعينهم، الدوائر كده اللي حواليه بتوع أقربه يعيشهم كويس، لما يجي الناس التانيين يعملوا برضه مركز ودوائر لقربائهم، ألا تتداخل الدوائر؟ تتداخل الدوائر فلا يبقى محتاج في الأرض أبدا. وتودوهم، مش ضروري يعني تودوهم الزكاة، مش ضروري كده تودوهم من الزكاة. ولذلك في ناس يقول لك ايه ادى اخويا من الزكاة، قلت له والله يا اخي لو علم انك تعطيه من الزكاة الغطبة ما تديله من 97.5، اشمعنى ما تديله من 2.5؟ وعايز يبني مسجد يبنيه من 2.5، مستشفى يبنيه من 2.5، يعني 2.5 دول هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب من 97 تنيل بهم ايه؟ اذا لو ان كل واحد احترم قرباه، احترم قرباه، يبقى ما فيش ابدا في الارض محتاج. ولا تجد عورة من جوع او عرض الا بتعطيل حكم من الله، والا ربنا بقى ما هندس اقتصاد المجتمع، ان نسيب ناس ضعاف ما بيقدروش يكسبوا وناس يبقوا في اغنياء وقادرين يكسبوا ويعيشوا، يبقى ما هندس المجتمع اللي هو مش ممكن. ولذلك قال لك لو انت بتحسب زكاة اللي على الناس كلهم تقوم تعيش الفقير في مستوى اكبر واحد من الغنى. ولذلك العجيب بقى انك تلاقي واحد غني ساكن في بلد وقعد فيها طول عمره، قالوي ايه يحن انه يروح ينقل في حته تانية بلد تانية؟ قال لا، قال اهل الحق واهل الباطل اذا نظرت الى واحد غني وساب بلده وراح بلد تاني يعرف ان وجوده فائد عن حاجة الخلق، ورايح في حتة محتاجين اليه، يبقى كل واحد ملي اب ويقال الله، يبقى اذا ادي قربان. طب واذا كان ده هنعمله في قربانة، الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى القرب بتاع رسول الله ايه اولى؟ لا كلام عليه. وكمان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ان هتيجي عهود تتحد آل البيت وتنسيهم من البلاد وتبيتهم عراية الفلوات وتأكل اللي تأكلوا منهم، قم نفس شكلهم، فلما نحميهم ونرعاهم يبقى النبي عامل مناعة لهم في مثل هذه الحالة. وده انتوا عارفين بقى آل البيت كلهم طلعوا من البلاد، واللي راح المغرب واللي راح الجزائر واللي راح تونس واللي راح هنا واللي راح هنا واللي جه مصر. الله، ولذلك تشوف انت البلد اللي هو احنا نحبه آل البيت ونفع تلك حبنا لآل البيت إيه؟ انما اسلامنا نقي كذلك نحب ابا بكر وعمر نحبهم وليس فينا شيعي واحد الحمد لله ما فيش عندنا ايه شيعي واحد الا المودة في القربة القربة المين أم قال لك أولى ما تكون له قرب الله وإحنا قلنا المودة ميل القلب إلى من تهواه ودي لها تبعات إنك أنت ما تشوفوش محتاج وعندك ما تشوفوش جاهل وانت عالم كل تشوف النقص اللي إيه اللي فيه تمده بيه الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا علشان بر الوالدين زي ما قلنا علشان هم روضة للإيمان بالله لأن سبب الوجود المباشر وده سبب الوجود الأعلى فأدنى هذه الحق وبعدين عمل إيه قال وإن جاهداك شوف ما تعصبش لوحدانيته ما تعصبش ضد الشرك ليه قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم نعمل إيه يا رب فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف في منطقة ايه اعلى منطقة اللي هي منطقة التوحيد والشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه في الدنيا معروفة وبعد ذلك في نص على الحكاية دي يقوم يقول لك وصينا الانسان بوالديه ايه مرة حسنا ومرة احسانا مش كده وبعدين يقول لك حملته امه ايه وحمله وفصاله مش عارف سلامه هم وصينا الانسان بوالديه الاثنين في الايه ما جابش حيثيه للاب ابدا كلها لمين للام حملته وهنا على وهن ومش عارف وحمله وفصاله الله بس جابوا حته التربيه بس وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انما الحيثيات كلها لمين ليه لان ما قدمته الام للوليد كان في غير تعقل منه ما هوش فاهم ولا داري ولا عارف انما لما عيل كده وشاف كل حاجه ابوه جايبها كل حاجه هات ابوه كل الله يبقى ابوه هو اللي يعني انما الام حقوقها هو كان لسه ما يفهمش فربنا وصى ايه وصى بها ويلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى احتاط للمجتمع قد يكون هناك والدين ولهم ولد انما ما ربوهش يا ماتوا يا ما سالوش عنه ورموا في الشارع زي ما بنشوف فقال بقى فيه ميلاد وفيه تربيه احنا بنتكلم على اللي ولدوه لكن ما ننساش اللي ربه فاذا كان اللي ولد هو اللي ربه ياخد الجزائيه وان كان اللي ولد حد واللي ربه حد ثاني يبقى وكن رب ارحمهما كما ربياني يبقى التربيه لهذا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنها مش بس مودة بس وبرضه يعني ترعاهم فيما ينقصهم ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور غفور يعني واسع المغفرة شكور بقى ربنا شكور نعم ربنا شكور إزاي قال لك لما تشكروا يديك زيادة نعم ولئن شكرتم لأزيدنكم أم يقولون افترى على الله كذبا يقولوا على محمد افترى على الله كذبا قالوا مفتري طب ما دام مفتري وانتوا عارفين انه مالوش رياضه بالكلام وانتوا لسانكم طويل في الكلام طب ما تفتروا صور مثله الافتراء يبقى سهل عليكم ولا عليه طب ده هو لم يشعر عنه لا خطيب ولا اتكلم ولا كتب ولا خطب ولا عمل اي حاجه بتقول افترى هو مع هذه طب انتم عندكم الملكه افتروا مره يتحداهم فاتوا بصورات مثله وبعدين مره بايه بعشر ايه صور وبعدين يقول طيب ربنا قال له قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون تجد الادب للنبي عليه الصلاه والسلام ساعة ما يخاطب بيخاطب بالإيه؟ بالحسنة. إن افتريته هاته زيي، وإن كنت أنا افتريت فهم. هو ربنا بقى بيجيبها من الآخر يقول افتفتري، ده ربنا إن شاء ما إن افتريت عليه يختم على قلبك. افتريت بإيه؟ القرآن، هنختم على قلبك اللي انت حافظه تنساه، فإن يسأل يختم على قلبك ولا ينزلش ما انتش مأموم ما انتش تفتري. طب هل حصل ذلك لمحمد ولا ظل قرآنه يتلى وينزل عليه؟ يبقى ايضا مش ايه؟ مش افترى، يبقى انتم اللي بتفتروا. وبعدين برضه يتمحكوا ويقول لك ايه ده غيره اللي بيلقنه بقى، انتم مرة تقولوا بيفتري يجيب الكلام الحلو دي ومرة واحد بيلقنه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه؟ بشر. يكذبين كنوا ذكورين، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرجل اللي انت بتقول عليه بيتردد عليه كان حداد ولا بتاعه مش عارف ايه، ده لسانه اعجمي وده لسان ايه؟ لسان عربي. يقول لك اه سحار. طيب يا سحار يا سيدي سحار، ايوه بيسحر الناس عشان يروحوا وياه. طب لما سحر الناس ما سحركوش انتوا دخول ليه وتنطر بالحكايه؟ يبقى برضو ايه؟ برضو في الله. واساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيل. وبعدين يقول الحق سبحانه وتعالى يقول له يبين له، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ائت بقران غير هذا او بدل. كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اني اخاف ان عصيت ربي. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أخاف إيه؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل شوف الرد الجميل، كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله 40 سنة عايش وياكم. شفتوني خطبت؟ شفتوني قلت كلمة كويسة؟ شفتوني ما عملتش حاجة منه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله، انتم ما عندكمش عقل فلا تعقلون. يبقى ايضا كلهم والذات لما غلب قلبهم يقولوا اه ده القرآن كويس بس لو كان نزل على واحد ثاني. الله، لولا نزل هذا القرآن. يبقى المعذره بقى للراجل ده، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه؟ عظيم. الله. وبعدين من غبائهم بقى عشان تعرف انه لبس وخصومة وحقد، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هو الحق فأمطر إيه؟ الله بقى يعني ده معقول كلام يقوله عائل. طب إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما إن كان هذا هو الحق يمشي، إنما ما نسمع ما ندرس به ولا نعرف. إذا هذا حقد على مين؟ على محمد في ذاته. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله. أم يقولون افتراه، افترى على الله كذبا. فإن كان الحكاية بيفترى على الله كذب يبقى الذي يديله ده ما دام بيجيب من عنده ربنا يحضر عنده المدد ويسكت. فإن يشاء الله يختم على قلبك، وحيث أنه لم يختم ونزل يبقى مش مفترى الكلام. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. الكلام اللي قالوه ده حيتمحي والحق إيه؟ والحق يثبت. ولذلك قعدوا يعملوا بعدين انتهت المسألة إلى أن أسلموا وانتهزموا في الحروب، ومنهم السبي ومنهم ومن، ولما راح راحوا لهم أنت هتعمل كده إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أن اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله. يبقى اذا رسول الله جاء نصر الله والايه؟ والفتح. والباطل راح ولا لا؟ والحق ثبت ولا لا؟ بقى فيه معقول ان يرسل الله رسولا لهدايه المجتمع ثم يهزمه امام الكفر وامام الباطل؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا عشان تشجعهم لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. وان جندنا لهم الغالبون. وقلنا اذا غلب الجند الايماني فاعلم انه لا عبده انه تخلى على شيء من جنيته لربه. لازم يكون حصل حاجة منه ولا من منه. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. تلاحظوا بقى في المصحف ان كلمة يمحو حق واحدة مع ان محى المضارع بتاعها ايه؟ يمحو. ام قال لك ليه موجود في حاجات كتير؟ سندعو الزبائن. سندعو ايه؟ انا سندعو ايه؟ تعال ندعو الزبانية. ندعو برضو من غير واو. ومن غير واو دي ما فيش جازم لها. فظن بعض الناس ان فإن يشأ الله يختم على قلبك انها جواب لهم. قال لك لا، ويمحو الله الباطل ده كلام مستقل. امال هي حاجه فكريه وان المستشرقين برضه بياخدوها. يقول لك القران بيقول لك عربي هي يمحو الكتاب حاضر. قال لك فيه فرق بين النطق وبين الكتابه. لان احنا عندنا لما يجي ساكنين بنحذف واحد من التقاء الساكنين. اصلها ويمحو الباطل. يبقى فيه ساكن والواو ساكنة. يبقى لازم نحذف حاجة علشان ايه؟ يبقى دي ايه؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. كلماته يعني ايه؟ أم قال لك تكون فيكون. وما ذلك على الله بعزيز. كذلك قال ربك هو علي. ده كلمة يقولها. إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني خفاياها اللي ما بتقدرش تتكلم بيه. النية اللي بتبقى موجودة في النفس برضه هو عالم ايه؟ عالم بيها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هو الذي يقبل التوبة. هذه من ألفاظ الله مع خلقه، من لطف الله بعباده. اللي عمل سيئة لو ما شرعش ربنا له التوبة يبقى ايه؟ فائد. خلاص يشقى به المجتمع، يقعد يعمل سيئات زي ما هو عايز بقى. ما هو عمل سيئة ما فيش فائدة. انما ربنا يروح قال له التوب علشان ايه؟ ناخده لناحية الطهر. وبعدين المجتمع ينتفع بخيره. يبقى اذا الشرع وشرعيات التوبة ليه؟ عشان ايه؟ عشان مصلحة المسلم والمجتمع. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التوبة معناها الرجوع إلى الله يرجو ممن أساء في شيء. والتوبة فيها مراحل. شرع التوبة نفسه فضل من الله. كل شرع إن فيه توبة دي فضل من الله. علشان العبد يتوب وبعدين يجي مرحلة تانية يقبل التوبة. ولذلك تجد القرآن يقول ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليه؟ يعني ايه؟ شرع التوبة علشان هم يتوبوا وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. بس التوبة دي مش بس استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا، ده مراحل كبيره. ولذلك بين هل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه مهمه الصلاه وقيمه الصلاه. فاذا برجل يقول استغفر الله العظيم واتوب اليه الله اكبر ولا الامام. فلما قلتم من الصلاه استعجلت في التوبة، يعني خدتها كده في البتاع. هي التوبة كلمة تقال كده، يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه الله اكبر. التوبة دي اللي عايزة عملية طويلة. قال له ولذلك توبتك تستحق توبة. ف طيب استعجلت في التوبة، توبتك تستحق توبة. مش كلمة قال ده منهج وبرنامج ينعمل عشان التوبة. اولا تستعرض ما فات فتندم على فعله، ولذلك تطوعت له نفسه قتل اخيه مش كده فقتله فاصبح من النادمين. لما يبقى في الشره بتاعه الخصومه والبتاع اصبح من النادمين. يبقى الاول حاجه ايه؟ تستعرض سيئاتك وتندم على انك فعلتها. طب ادي واحده. وبعدين فيه فروض فاتتك فلا بد ان تقضيها بسنن لكم ليعوضها الله. ادي واحده. ثالثا ان ترد المظالم الى اهلها. يعني البنت ظلمته ترد له ظلمته. التوبه كم مرحله؟ بقى ندم على ايه؟ ما فات. قضاء ما فات من فرائض. رد المظالم الى اهلها. وبعدين قال له ان تزوب في الحسنه كما زبت في المعصيه، وان تذوق مراره مشقه الطاعه كما ذقت حلاوه المعصيه. ادي نتيجه الايه؟ ادي التوبه. وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. في اللغه بيقول لك يقبل التوبه من عباده، انما عن عباده. هي الاصول يقبل التوبه من مين؟ من عباده. جاب عن فين؟ قال لك ده اسلوب رب بقى. ليه التوبه؟ علشان الذنوب اللي عملها تغفر، لكن الذنوب اللي اتعملت لها صفات من الحق تطلب حقها فيه. فلما عمل ذنب تيجي صفه القهار والمنتقم والجبار، عايزه تعمل ايه؟ تعمل عملها لانه مذنب. فصفه الجمال من الحق الغفور الرحيم تحمل عنهم هذه المساله امام صفات الجلال. يعني صفات الجمال تحمل عنهم هذه المسألة أمام صفات الإيه؟ صفات الجلال. زي ما قال آخر رمضان شفع الإيه؟ المؤمنون، وشفع النبيون، وشفعت الملائكة، وبقيت شفاعته أرحم الراحمين. شفاعة، طب هما بيشفعوا عند ربنا، هيشفع عند مين؟ أم قال لك لأن لله صفات جلال اللي هي البطش والانتقام والقهار، مش كده؟ وفي صفات جمال الغفور الرحيم الودود اللطيف. الله دي صفات جلال. تقوم صفات الجلال عايزه تاخد حقها فتعذب العاصي، تقوم صفات الجلال تقول عشان خاطري اقبلوها. يعني ابي شفاعة تبقى تشفع صفات الايه؟ الجمال عند صفات الجلال في ذات حقها. يبقى وهو الذي يقبل التوبه من عباده العن عباده. تبقى هي منكم انما هو شغل عنه. ولذلك قلنا ان لازم القرآن تبص تلاقي الحروف ده لحكمة، يمكن المعنى يتأدى بحرف، انما دقة المعنى عايز حرف اخر. هناك قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. اصلبكم في، طب ده الصلب يبقى على الجذوع مش كده؟ يصلبوا على الجزء يشد كده الرباط ويعمل، انما بقول في الجذوع. ولذلك لما يجي المفسر يقول لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، يقول له طب شال على شال وجاب فيه، شال على وجاب فيه، ليه ايه يا جماعه؟ نقوم نقول له لا، ده هو يريد لكن تقول كده لأصلبنكم تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب عليه. هات حوت كبريت عشان تشوف الحكايه دي كده، حوت كبريت وحطه على صبعك كده وبعدين اربطه. لكل ما تربطه او ياخد مجاله جوه ولا لا؟ يبقى كله مش عليها. يبقى بقى ايه؟ يبقى المراد ايه؟ فيها. المراد فيها وان كان الظاهر عليها. ادي واحد. في ايه ثانيه في القران مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. يجي المفسر يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر الملك بن السن مع الكبر ده وهبني إيه؟ إسماعيل. لكن طب ما قالش مع ليه؟ طب على ثلاث حروف ومع حرفين يقوم يسيب مع اللي حرفين يجيب ثلاث حروف على ده على بتدي استعلاء. يعني كأن الكبر مانع من أن ينجب، ولكن كمل الله غلبت هذا المانع فكأنه وهبه على الكبر. يبقى ايه اللي على الكبر؟ قدرة الحق سبحانه وتعالى. الله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك مغفرة الناس مع ظلمهم تفسير كده. فقال طب شال معنا وضب على ليه؟ يقول لك ربك ذو مغفرة لأن السيئة اللي ربنا هيغفرها كانت تتسلم العقوبة، ولكن عفو الله ورحمته غلت على هذا الطرف، علت عليه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو يقبل التوبة ويعفو عن ايه؟ السيئات. ويعلم ما تفعلون. اوعى ان كنت عامل حاجة ما ظهرتش كده تفتكر ان دي لازم تتوب برضو عنه. خواطرك في اي شيء مش بس الظواهر الجوارح. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. يستجيب ايه يعني؟ ويستجيب الذين امنوا، الذين دي فاعل هي يعني يستجيب، لا ده ويستجيب الله الذين امنوا، اي ويستجيب الله للذين ايه؟ للذين امنوا. طب نقول يجيب الله، ام قال لك لان استجابه تدل على سرعة العملية لأنها طلب على طول، طلب من الله. يبقى يجيب ويستجيب الذين آمنوا، أو أن يستجيب هي الذين آمنوا استجابوا لله وآمنوا وأسلموا ومشوا المنهج. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله ويزيدهم من فضله تدل على أن الاستجابة من الله لهم. والكافرون لهم عذاب شديد. الله مطرودين من الله، مطرودين من البعث، لان اول مظاهر الغضب قلنا ان هو يغضب على من، لكن يمكن يكون موجود غضبان عليه، لكن لما يكون غضبان ما يورينيش وشه يبقى احتجب عنه، لا ما يقعدش هنا خالص ابعدوه. يبقى الاول الغضب وبعدين الحجاب وبعدين اللعنه والابعاد. نعم. لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تعالى بقى لما يكون الرزق فيه بسطة يقوم ما يشغلش الإنسان بالحركة للرزق، يقوم ده ما ينشغلش ولا يكد ولا يعمل أي حاجة، يبقى بيفكر في حاجات تانية، يبقى عنده البغي بقى. النعمة تطغيه كما قال الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استحى. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وبعدين حد يدينا صورة عن غنال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وإلى آخره. وبعدين قال أوتيته على إيه؟ علم عندي. هذه الطبة اللي طبها، قال له أوتيته على علم عندك، طب احفظه بقى ما دام قلت تحفظ. فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض. اذا النعمه والسواء قد يطغي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. الله عارف هو خلقنا وعارف طبيعه وعارف طبيعنا. نيجي نقول له بقى تعالى الحق سبحانه وتعالى المجتمع فيه فقير في غني، بس فيه فقر حرفة وفقر عجز صحيح. العاجز عن الكسب ده يشوف مصالحه منين، يوم لازم ربنا يجيب له من القادر على الكسب قسم من المال يعيشه، زي ما قلنا الزكاة من اول الامر مفروضة، فالعابد عن العمل لما يتدبر فيه يقول الله سلبني قدرة ولكن سخر لخدمتي قدرة كل إنسان. هم يتعبهم ويحسبهم ويجرموا وبعدين يخبطوا علي ويدوني وانا قاعد حاطط رجلي على رجلي. يبقى ده هو سيد والناس كلها عماله تخدم ايه؟ ده اللي ايه اللي يوضع الموازين الحق في حكم على الاشياء. دي مثل الحد واحد مستطيع بيروح يحج. وواحد مش مستطيع يقول له يا غير المستطيع انت احظ عند الله من المستطيع. لان المستطيع قد يؤدي ولا تقبل. وانت ولع منك الحكم كله ان شاء الله. يبقى انت احظ ما تقولش بقى انك. ولذلك يقول لك اغلب الناس اللي يسمون كانوا اولياء 90% منهم ما شافوش البيت. ولكن هل لما ما شافوش البيت ربنا يحرمهم يعني لله؟ قال لك ان من الناس من يطوف بالبيت ومن الناس من يطوف بهم البيت. يروح للحد يروح للحد زي ما ايه؟ زي الفقير اللي مش قادر يكسب اللي بيطفح الدم وبيشتغل يروح لحد ويقول له ويقول له خد. يبقى سيد ولا مش سيد؟ يبقى سيد. لكن هل تقدر العافز عافز والقدر قادر؟ لا نداولها بين الناس. قال لك ليه؟ قال لك لان هناك مصالح لا يمكن ان يقضيها الانسان تطوعا وتفضلا بل لا بد ان يقضيها لحاجه الى اجلها. لان كل الناس يبقى عندهم رزق لما يجي بقى بدنا نكنس الشارع ولا ننزح مش عارف ايه ولا نعمل جزم ولا نعمل اي حاجه مين يعملها بقى ان شاء الله. انما لازم تعبد حاجه لعياله ولنفسه يقوم يعمل ايه؟ يشتغلها. يقوم يشتغل الشغله دي فان اخلص لها ربنا يقول له زي ما قلنا زمان رضيت بقدري اعطيت على قدري. ولذلك اي عامل يعمل لصاحب العمل بأمانة وإخلاص ولا يحقش عليه النعمة ربنا يخبطه يقول له أنت أخلصت لهذا وعزتي وجلالي لأجعلنك فوقه صاحب عمل. لذلك تشوف بعض الناس كده كان صبي وبعدين يبقى ده أخلص للإيه. إنما اللي يحقد ما فيش يفضل كلامه يفضل زي ما مطرحه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لكن تعالى بقى بسط ينزل بقدر كده كده. إنما لما تحصل بقى حاجة عندهم في اضطرار تيجي رغبته يبسط بقى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ما تفتكرش إنه يقدر بقى ويخليهم لا لما تيجي لهم حاجة أمن يجيب المضطر إذا إيه دعاه ويكشف السوء. وهو الذي ينزل الغيث. كلمة الغيث معناها الذي يغيث من شر. حصلت مجاعة وحصل بقى مش عارف ما فيش جذب وبقى عايزين حاجة تغيثنا بقى. فيسمى المطر الذي ينزل بعد الحاجة يسميه إيه؟ يسميه غيثا لأنه أغاث المحتاجين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وإيه؟ ويأسوا وينشر رحمته. ينشر يبسطها بقى على الناس كلها. وهو الولي اللي يجب ان يكون وليكم هو. وحميد اي محمود على النعم التي قدرها لانه انعم عليك قبل ان يجيبك. خلق لك سماء وخلق لك ارض وخلق لك شمس وخلق لك قمر وخلق هوا وخلق كل حاجه دي قبل ما تيجي. ومن اياته آياته أي من أموره من الأمور العجيبة. الآية هي الأمر العجيب. وجدت تقول دي فلان آية في الأدب فلان آية في العلم يعني شيء عجيب في العلم آية. وكلمة آية طبعا جت في القرآن بمعاني متعددة. في آيات كونية ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته آيات كونية بتلفت الى حكمة الصانع وقدرته. هذه اسمها ايات. وفي ايات تانية تأتي مع الرسل عشان تثبت انهم صادقين اللي هي المعجزات. وفي ايات ثانيه تيجي حامله للاحكام اللي هي ايات القران الكريم. يبقى كم ايه كم معنى؟ فيه ايات كونيه تلفت الى ايه؟ الى عظمه الصالح. خلاص كده. وفيه ايات كمعجزات لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الله. ولكن تكون حاجه ما يقدرش عليها البشر. ليه؟ لان المعجزات لا تاتي الا للتحدي. تتحدى وما تتحداش الا اذا كانوا ايه يعني اهل يعني ما نجيش نتحدى بالشعر واحد ما عندوش لغه. ولذلك المعجزه في القران اللي هي الايه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام جت على العرب. فالناس يقولوا انهزموا العرب انهزموا امام الايه؟ يعني تحذرهم وعجزوا ان ياتوا بصوره ولا بعشره ولا باي حاجه. نقول له لا، ده كون القران نزل علشان يتحدى العرب شهادته للعرب، لان ده دليل على انهم ايه؟ متفوقين قوي في الحكايه دي. والا فانت تتحدى واحد ضعيف ولا تتحدى واحد ايه؟ تتحدى واحد قوي. ومن اياته اي الكونيه خلق السماوات والارض، لانه ايه ثانيه بيقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب اكبر منها فين؟ قام قال لك يا اخي الناس يجوا وبعدين يختبرون، ولا بيمسح بطن امه ولا بيضرب طفل ولا بيموت شاب ولا مش عارف ايه، وبعدين الشمس والسماء والارض من يوم ما خلقها ربنا موجوده هي هي، يبقى الكائنات دي اطول عمر منك انت يا مخدوم به، هي اطول عمر منك، مع ان كان لازم الخادم هو المخدوم هو اللي يبقى اطول عمر، انما هي اطول عمر منك. انت تموت ولا يجي برضه وهي موجوده، وهي تموت ويسيبها وهي موجوده، يبقى اكبر من خلق الناس. ولذلك يجب اننا نقول انا مكرم ومخلوقه ليا الاشياء دي، وهي اطول مني عمرا لانها هتفضل الى ان تقوم الساعه. المساله دي مش ما تناسبش انني اكرم من الله، لان كل حاجه مخلوقه ليا. يقوم يقول له ما هو انت هتيجي بقى لما تبقى عملت عمل صالح وتيجي في الاخره الشمس تكور والقمر مش عارف ايه والايه والارض تبدل غير الارض والسماء تبدل غير السماء، يجي لها فناء، وبعدين انت يجي لك بقاء، يبقى فضلت انت سيد برضه. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. احنا قلنا زمان لله ما في السماوات، وهنا عشان خلق السماوات يبقى دي ظرف وده ايه؟ وهي الظروف. قول السماوات دي فيها خلق كتير بتدب فيه. طب الارض فيها بيدب وبيمشي من الحيوانات والدنيا والسماء. اما الملائكه برضه لها شغل ولها مش ورا وبتاع. هو الدبيب ايه؟ مش عمليه انتقال القدمين برضه فيها كده. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه؟ قدير. يوم القيامه هيبقى يوم الجمع لا ايه؟ لا ريب فيه. السماء والارض يكتبوا. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث اي وما نشر فيها من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. بعض الناس تقول لك ان في العلو وفي مش عارف السماء اللي علاقنا وظلتنا خلق ثاني مكلفين، وبعدين يقول لك وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. لان اذا كان سبق مثلا ان في المجموعه الشمسيه مثلا، المجموعه الشمسيه فيها اشياء كتير، الارض وعطارد والزهره والمريخ والنبتون والمشترى والاورانوس مش كده والنبتون كل دي موجود فيها. طب وفي مجموعات شمسيه ثانيه ادم وفيها برضه ارض، طب والارض دي مش فيها برضه ناس؟ قال لك ده فيها ارض زيك تمام. هذه العظمه بقى برضه فيها واحد في شعره وقاعد في النجم بتاع لكن وعمال شاهد الشكل ده وهو على جمعيه اذا يشاء ايه؟ اذا يشاء قدير.